إذا جعلنا المصدق ذهبا كيف يكون المعنى؟ وزن من الذهب بمقدار نواة. يبقى خويك من الذهب متعلق بماذا؟ خولك من ذهب متعلق بكلمة وزن. أيوة. وزن من الذهب بمقدار إيه؟ نوافل. يبقى من ذهب متعلقة بماذا؟ بكلمة وزن. وزن من الذهب بمقدار نوافل. طيب إذا كان المصدق في الضفن يبقى قدر من الفضة هو قدر نوافل من ذهب. يبقى من ذهب متعلقة بإيه؟ صفة لنواة. يبقى وزن أي قدرا من الفضة هو قدر نواة من ذهب. يبقى من ذهب متعلقة بنواة. وقوله بارك الله لك دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا الدعاء، دعاء بالبركة. قال الشيخ: والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا، ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم أولم صيغة أمر محمولة عند الجمهور على الاستحباب، وأجراها بعضهم على الظاهر فأوجب ذلك. مسألة الوليمة عند الجمهور ما حكم الوليمة؟ أولم ولو بشاه. قال الجمهور حمل هذا الأمر على الاستحباب. طب وإجابة الوليمة واجب. يبقى الوليمة مستحبة والإجابة إليها واجب. ماشي. هذا مثل المكاتبة. المكاتبة مستحبة، مكاتبة العبد مستحبة، وكاتبوه من علمتم فيهم، مكاتبة العبد مستحبة، وإعانته في سداد الأقساط، إعانته في سداد الأقساط واجبة. الحط عنه وإعانته في سداد الأقساط واجبة. ماشي. وكالسلام أيضا مستحب، ابتداء السلام مستحب ورده واجب. وأجراها بعضهم بعض أهل الظاهر على ظاهرها فأوجب الوليمة. ولعل الجمهور يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعض أزواجه ولم يولم، فكان هذا هو الصرف. وقوله ولو بشاة يفيد معنى التخليل، يفيد معنى التخليل. واحنا ذكرنا هذا في ايه؟ تصدق ولو بظلف محرق، وذكرنا ذلك التمس ولو ختما من حديد، واولم ولو كان الشيء الذي تولم به بلغ من القله مبلغ الايه؟ الشيء. يفيد معنى التقليل، وليس له هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره. ما رايك في هذه العباره؟ فيها سبق لفظ أو سبق قلم من المصنف أو من الكاتب، لأن لو هذه هي التي وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره. مش لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، يبقى امتناع الجواب لامتناع الشرط. يبقى وليست هي، وليست لو هذه هي، لولا لو جاء زيد لأكرمتك. يبقى انتفاء الإكرام وامتناع الإكرام لامتناع المجيء. يبقى لو وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره. طب ما هو اللفظ الذي يفيد امتناع الشيء لوجود غيره؟ لفظ لولا. لولا زيد أي موجود لأكرمتك. يبقى هنا بس يعني ايه، هذه اللفظة تحتاج الى ان تصحح، حتى لم يتنبه لها المحقق ولا